بسم الله الرحمن الرحيم. كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من غني أصبح به فقيرا بعد المطارف والحشايا. أغاني في السيارات والطائرات، وأغاني في الشوارع والمحلات، وفي الموبايلات والتليفونات، حتى فانوس رمضان وانقسم الناس إلى طائفتين، عجرمي وروبي. مفيش حد صيدحي، ما توحد الله. بالله عليك بص أي فرح، تلاقي الكل محترم. نسألك يا من هو الله الذي، وبعد الوقار يبدأ المزمار، والطرح تنطرح، والطوائف تتخلع، والبدل تتساقط. وهاتك يا وهاتك يا رب. وهناك أغاني جميلة ذات معاني نبيلة. رجب حبك جنني يا رجب، اديك الشركسي ولونه حمصي، شوف الجوازة الشيك الوزة وأحلى دي، وعلى باب حارتني حبيب القلب قابلني، قلت له مد الوصال خلع النعل وناولني، وسمعت جزار بيغني ويندب في حظه مرة وهو بيبيع لحمة، لحمة يا دنيا لحمة، والدهن اللي باي لحمة ومعادش رحمة، ربنا ياخد الزباين. ولما العوازل السوكي يخرب بيت أبوهم وأبوه، أغاني فعلا بتبقى هادفة زي بابا أبا والساح تحنبو أغنيها. انتوا عارفين سلام جمهورية مالي؟ وانا مالي يا ابوي وانا مالي. عمرك شفت واحد طلع يقول لك ابعد ايديك عن ايدي، ده جهنم قدام عيني؟ واحد يقول لك ايه؟ قلب العاشق دليل، ولا يوم احساسه خان، قادر يهديه في ليلة لو جار عليه الزمان. ما توحد الله. وهناك اغاني تشجع الحياة، داري جمالك ده العيون بصاصة، داري جمالك كل نظرة رصاصة حلو، يا وردة في حضن النسيم رقاصة رقاصة رقاصة. كعب الغزال يا متحن، الحنية هتجيب زلزال. فهموا بس الحاجات التضاريس ده، عشان لو اول ما تلاقوا حنية تعرفوا ان في زلزال على طول. واحد يقول لك ايه؟ اخاف ان تمطر الدنيا ولست معي وعندي عدة المطر. مجهز الحاجات اللي ينزل بها في الطين، يعني هو خايف لا الدنيا تشتي وحبيبته ما تكونش معاه والدنيا بترخه فوق دماغه. قل لي الى اين المسير في ظلمة القبر العسير، طالت ليالي بنا والعمر كما تدري قصير، يا مالكا قلبي قد انتهى عمري، ادعوك يا ربي يا واهب النعم، يا واسع الفضل، يا كاشف القرب، أيامنا ول وشمسنا غرب. قل لي إلى أين المسير، قل لي إلى أين المسير، إلى أين المسير. مع فضيلة الشيخ. الحمد لله الذي امتن على عباده بالأسماع والأبصار، وكرم الإنسان ورفع له المقدار، واصطفى من عباده المتقين الأبرار، فوفقهم للطاعات وصرفهم عن المنكرات وأعد لهم عقب الدار. أحمده سبحانه، فهو الذي خلق المنطق واللسان، وأمر بالتعبد وذكر الرحمن، ونهى عن الغيبة ومنكر البيان، فسبحانه من إله عظيم، يحصي ويرقب، ويرضى ويغضب، وينصب الميزان يوم تنطق الجوارح وتبين الفضائح. فإذا هم قد أحصيت أعمالهم، وهتكت أستارهم، وفشت أسرارهم، ونطقت أيديهم وأرجلهم، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، والله الذي لا إله غيره نحبكم في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يجمعنا بحبنا مع نبينا في جنة الخلد وفي الفردوس الأعلى، نسأل الله ذلك، فهو القادر على كل شيء. أيها الأحبة، حي الله هذه القلوب وجمعني وإياكم في الدنيا على سنة نبينا وفي الآخرة مع حبيبنا. وبعد أن التقينا أيها الأحبة في محاضرة سابقة تحت عنوان الرد المثالي على كلمات الأغاني، وأحدثت هذه المحاضرة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، فمن الناس من تاب وأناب، ومنهم على الفور استجاب وألقى بالعفن الفني المتمثل في مزامير الشيطان من شرفة منزله، وبالتالي ألقاه من قلبه. وهذه المحاضرة أيها الأحبة هي خطوة أخرى ومحاولة جديدة في طريق اقتلاع ما زرعه الشيطان في قلوب الموحدين من عباد الرحمن، وتحت عنوان سمعني صوتك أو استرميك. في اللقاء السابق كانت المحاضرة اسمها الرد المثالي على كلمات الأغاني. ذكرناكم أحبتي في الله بخطورة الكلمة وكيف أن الله حذر وأنذر، فما يلفظ الإنسان من لفظ إلا لديه رقيب عتيد. وضربنا الأمثلة من واقع الأغنيات، ثم قدمنا نموذجا طيبا لما يجب أن تكون عليه الكلمة. قدمنا قصيدة قلنا للناس اتعلموها وعلموها للناس، لأن بعض الناس يقول لك فين البديل؟ مفيش حاجة من الطيبات اسمها بديل عن الشر وعن الخبيث، فلا يمكن للطيب أن يكون بديل. مش ممكن يكون الطيب احتياط، هو الأساس، هو اللاعب الأساسي. إنما الاحتياطي اللي مش محتاجينه، الاحتياطي اللي مش محتاجينه. فالكلام الطيب هو الأساس، فقدمنا للناس بعض الكلام الطيب زي قصيدة إني خيرتك فاختاري، وزي قصيدة بسم الله أبدأ كلامي، ما توحد الله وصلي على رسول الله. ونرد في بداية هذه المحاضرة على بعض الشبهات، بعض الأسئلة اللي الناس فكرت فيها لما سمعوا الرد المثالي على كلمات الأغاني. قبل ما نخش في المحاضرة نمسك الأسئلة اللي الناس سألت فيها. بعض الناس قالوا ما لك والحديث عن الغناء وأهله، بتتكلم عليهم ليه؟ بعض الناس قالوا كده، تتكلم على الأغاني ليه وعلى أهل الغناء ليه؟ منهم من قال ما لك وللغناء وأهله، إنهم أهل باطل ولغو، ومدح الله عباده في كتابه قائلا وإذا مروا باللغو مروا كراما، مدح الله عباده في كتابه وإذا مروا باللغو مروا كراما. المفروض أنك بتسمع حاجة حرام أو سيئة بتسيبها وتمشي، ما بتعودش عنده، ما بتعلقش عليه. بس خلي بالك، أقول والله تعالى أعلى وأعلم، هذا إذا كان اللغو لا مجاهرة فيه ولا معاندة فيه. أما إذا كان اللغو كما نراه نبتعد عنه وهو يلاحقنا، بيجري ورانا في الشارع، في الأتوبيسات، في الميكروباصات، في قلب البيوت، أحيانا يخش اللغو عليك في قلب الجامع، أحيانا يخش اللغو عليك في قلب الجامع. بالله عليك الأغاني، الأغاني دي بتسمعها فين؟ ممكن وانت ماشي في الشارع، صح؟ ممكن وانت في محطة أتوبيس، ممكن وانت راكب التاكسي، ممكن وانت في قلب بيتك جار ليك مشغل وعجبه أول الأغنية وعلمت قلب البكا حتى في يوم العيد ومعلها لك على الآخر. كان في داعية إسلامي محترم عليه رحمة الله، كان دايما يجهز للجمعة ليلة الخميس، أول ما بدأ يجهز لقى فرح اشتغل جنبه. طبعا هم أول ما بدأ الفرح موسيقى اشتغلت، شياطين اتجمعت وطلعت واحدة تغني يا بت يا أمو زكي زكي بيعيط، ما توحد الله. فالرجل قال مش مشكلة، الساعة بقت 9 10 11 12، قال يا ربي بس زكي ده مش هيبطل عياط، يا رب ما يجيش عيط الا في الليله اللي بحضر فيها للجمعه، يا رب اخمد زكي عشان احضر يا رب. سبحان الله، يا بنت يا ام زكي زكي بيعيط. طب انتوا شغالين الناس كلها عشان زكي زكي بيعيط؟ والله لو بنقول لا اله الا الله لا يقول لك خلي الناس تنام، يا عم الحج الناس بتزاكي، يا عم الحج فيه مرضى هيتعبهم من كلمه ايه؟ لا اله الا الله، ما توحد الله وتصلي على رسول الله. يبقى زكي أحسن من الناس اللي تدعو إلى الله. إن اللغو إذا تركته تركك، تسكت عنه. أنا واحد بيسمعني أغنية رحت سايبه ماشي ماشي، إنما سبته ومشيت وهو جاي ورايا برضه وعمال حاطط المسجل في دماغه، اذا اللغو بيعلن عليا الحرب يبقى لازم ادور له على طول. وده اللي حصل في الرد المثالي على كلمات الاغاني. لما لقينا اللغو مش سايبنا سيبنا اللغو واللغو مش عاوز يسيبنا. زي يرضينا بالهم والهم مش ايه مش راضي بينا. يا عم اللغو سيبنا مفيش فايده. فكان لازم ان انا التفت له وارد عليه في الرد المثالي على كلمات الاغاني. يبقى اذا واذا مروا باللغو مروا كرامه. لما اللغو يسيبنا توحد وصلي على حبيبنا عليه الصلاه والسلام. ومن الناس من قال، ما كانش لازم تذكر الامثله في الاغاني؟ يعني ليه تجيب لنا مثلا خدني في حنانه؟ ليه تسمعنا مثلا الغراب يا وقعه سوده؟ ليه تجيب لنا الاغاني وتجيب لنا الرموز بتاعتها في قلب الشريط؟ اقول ايها الاحبه، تعمدت ذكر هذه القبائح، اتعمدت ان انا اجيب، لان المصريين بالذات والناس عموما شاطرين في الجدل المجادله. لو انا قلت الاغاني فيها شرك هيطلع واحد يقول لك ايه وهو ماسك الجوزه كده وعمال يشد فيها، يقول لك ايه ولا شرك ولا حاجه، فين الشرك؟ انا مش شايف شرك. وانت بتشوف البعيد ده الدخان مغبب عليه. لكن لما انا جبت الناس اللي بتحلف بغير الله، احلف بسماه ايه تراب وحياه عينيك وفداها عيني، مش ده شرك؟ لو انا ما قلتش الامثله كان حتى يصدقني، كان يطلع يقول لك والله المشايخ بيتكلموا اي كلام. لكن لما حطيت ايدهم على الجرح اتضايقوا وعملوا له فضايح على الفضائيات. اه محطات اشتغلت والكل يتصل والجرايد كتبت. ما توحد الله وصلي على رسول الله، الله يكرمك يا زكي. ومن الناس من قال، الشريط جميل وفيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. بعض الناس قالوا كده، الشريط حلو وفيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة الغناء، خاصة غناء اليومين دول. بس ايه الداعي لتحويل الأغنية إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار؟ ده الأغنية كانت بتقول إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو بين دفاتر ايه أشعار. ايه اللي خلاك حولتها يا شيخ؟ ما كانش فيه داعي، ليه تقدمها للناس؟ أقول والله تعالى أعلى وأعلم، لقد تكلمنا بمنتهى الأدب عن المغنيين والمغنيات، وقلنا ربنا يرحم الجميع لأن احنا كنا بنحبهم ولسه لحد النهاردة بالدفاع عنهم بنحبهم. وكم سمعنا في صغارنا والآن بنسمع من بعض التائبين من أجل الدعاء لهم والرد على أخطائهم. وبالنسبة لقصيدة إني خيرتك فاختاري، قرأت هذه القصيدة في كتاب لأحد الشعراء لا أريد أن أسمي اسمه، وسمعت مطلع الأغنية وأنا ماشي في الشارع فوجدت فيه خطأ من الناحية الشرعية. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري وبين دفاتر إيه؟ أشعار. يخيرها في الموت، والموت بيدي من؟ والحياة بيدي الله، والنفع بيدي الله، والضر بيدي الله. فقلت في نفسي لا يمكن أن أسكت على خطأ شرعي يردده الكبير والصغير وهو لا يدري، فحولت الكلام من القبيح إلى الحسن. وأعجبني أحد العلماء المخلصين لما سمع الكلام ده قال قبيح تحول إلى حسن. وبعدين أنا ما ابتدعتش، هذه القصائد كانت على أيام النبي محمد. تذكرون استقبال أهل المدينة لرسول الله؟ كانوا يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذه قصيدة. بعض الناس يقول لك ده عم كانوا لسه ما دخلوش الإسلام أو لسه داخلين جديد والنبي مش عاوز ينهارهم. ماشي. في غزوة الخندق بعد ما تصلي على النبي، في غزوة الخندق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر في الأرض ويشيل في حجره التراب كان بيقول ايه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا يبقى النبي محمد كان بيقول اهو الكلام الطيب المنظوم. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ مش كان فيه واحد بيسمى شاعر النبي محمد اللي هو مين؟ حسان ابن ثابت. وفي الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان أهجهم يا حسان، أهج قريشا بالكلام، لأن حسان كان له شعر جميل كده. فكان حسان ابن ثابت يقول للنبي أتفعل فيهم شيئا يا رسول الله؟ هي تعمل معهم حاجة؟ هتأثر فيهم؟ دج بالله ده ما عندهمش دم. فكان النبي يقول له ايه؟ انها عليهم اشد من وقع السهام والرماح. فكان حسان ياخذ الكلام بتاعهم ويحوله عليهم. احنا اخذنا الكلام وحولناه، اني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري وبين دفاتر اشعاري. احنا قلنا اني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار ان لم تتب الى الله، ما توحد الله وصلي بقى على حبيبك رسول الله. ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يحول القبيح الى حسن. واحد دخل على النبي محمد، النبي بيقول له اسمك ايه؟ قال له اصرم. فالنبي محمد قال له ايه بقى؟ بل انت زرع. يا راجل خضر. فراح الراجل مغير اسمه بناء على كلام مين؟ النبي محمد. اذا النبي حول القبيح الى حسن. واحد جه للنبي قال له اسمك ايه؟ قال حزن. صعب. فالنبي قال له بل انت سهل. الراجل قال له لا، عمري ما نمغير الاسم اللي ابويا سمهولي. والراجل ده مسلم. ابن الراجل ده بيقول فما زالت الحزونة فينا بعد. الاسرة كلها الدنيا صعبة عليه بسبب ان الناس ما غيرتش القبيح الى ايه؟ الى حسن. واحدة دخلت على النبي قال اسمك ايه؟ قالت له عاصية. قال بل انت جميلة. راحت مغيرة الاسم. اذا من سنة النبي تغيير القبيح الى حسن. ايها الاحبة الكرام، النهاردة بمشيئة الله تعالى نحن على موعد مع الاغاني الجديدة، نحن على موعد مع الاغاني الجديدة. وسمعنا صوتك مش بالاغاني الجديدة انما بتوحيد رب العقيدة. أحبكم في الله وأحب لكم الخير والهدى وأكره لكم الشر والردى، وهذا صوتي أصيح به في جموع الغافلين اللاهين العابثين، وأنادي وأسمع تلك الآذان التي سلم الله سمعها. في ناس محترمة. وأناجي العقول التي كمل الله فهمها وأجسادا زاد الله حسنها. إن كلامي اليوم صيحات نذير ونداءات تحذير، أهتف بها في الجموع لعل عاصيا يتوب أو مفتونا يؤوب. إنني لا أقصد من كلامي أن أسكت الضحكات، إنما أخشى عليكم أحبتي أن تتحول هذه الضحكات إلى حسرات. الناس اللي بتسمع الأغاني بيبقى قصدها إيه؟ ترفع عن نفسه ويضحك ويقهقه. ايه يا عم الحاج يقول لك ما اقدرش استغنى عن الموسيقى. انا لا اريد ان اسكت الضحكات، وانما اخشى ان تنقلب الضحكات يوم القيامه الى حسرات. ان كلامي عبرات انصرها بين يدي اقوام فتنت قلوبهم بالمعازف والالحان، فتهيجت احاسيسهم وتعلقت بها نفوسهم. اوعى تزعل الله يكرمك، فإني أعرف جيدا أنكم مؤمنون موحدون بالله، وكم أنتم إلى الجنة تشتاقون. فقل لمن وقع في هذه المعاصي أقارب لنا، فهم لنا أخوة وأحباب ومعارف وأصحاب، أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنات. ولو أن الشيطان غلبنا تارة باستماعنا للأغاني، إيه رأيك النهاردة نغلبه تارات؟ بس توحد رب الأرض والسماوات. غلبنا هو كتير وسمعنا كتير، إيه رأيك نقفل ودن على سماع الحور العين في الجنة؟ إيه رأيك نوفر جهاز السمع لأنك تسمع صوت داود، صوت إسرافيل، صوت محمد بن عبد الله صوت رب العزة جل في علاه. ما هو اللي هيسمع دلوقتي مش هيسمع الكلام ده. ما توحد وصلي على النبي محمد. طيب نبتدي منين الحكاية ونقول ايه ونبدأ بايه ولا ايه؟ وماذا اقول عن الغناء؟ اتكلم اليوم احبتي عن صوت العصيان وعدو القرآن ومزمار الشيطان. الغناء قرآن شيطان كما قلنا، والحجاب عن الرحمن. بصوا وشوف الناس لما تسمع الأغاني إيه اللي بيحصل لهم. آه لو رأيت الناس عند سماع الغناء، قد علت الأصوات، كل بيصوت، قد علت الأصوات وهاجت منهم الحركات. وبصوا وشوف الحفلات يتمايلون تمايل السكران، بتشوف الحفلات، ويتكسرون تكسر النسوان. يبقى الواحد شباب محترم كده وتلاقي عمال يرقص ويلعب في وسطه. ويتكسرون تكسر النسوان، وكم من قلوب هناك تتمزق، وكم من أموال في غير طاعة الله تنفق. ما هو فقراء والمساكين والناس اللي عاوزة تتزوج واللي عاوزة تشتغل واللي عاوزة تعمل، وكم من أموال في غير طاعة الله تنفق. قضوا حياتهم لذة وطربا، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ايه رأيك في الأغاني؟ الغناء من أدمنه ترك القرآن والمساجد. الغناء من أدمنه ترك القرآن والمساجد، وفر عن كل راكع وساجد، وغفل عن توحيد وذكر الرب المعبود. ما توحد الله. واستأنس بأصوات المشركين واليهود. الغناء تغلب على بعض العقول وطغى، وزاد في الضلال وبغى. اسأل الشباب السكران بهذا العبث، اسأل الشباب السكران بهذا العبث عن النبي محمد. اسألهم عن السنن، اسألهم عن طريقة نوم النبي. إذا سألت إنسانا أيا كان، لو سألت إنسان أيا كان، مين زوجات الرسول، مين ولاد الرسول، مين أصحاب الرسول، تجد أن الإجابة لا أدري، وكيف له أن يدري، بل ومن أين يدري. هيعرف منين وهو في الأغاني ليل ونهار، والكل بيغني لكله، والكل بيغني على كله، لكل واحد دلوقتي مغني ومغنية. وما خلق العباد لأجل غناء وفساد، إنما خلق الله العباد لتوحيد رب العباد. احنا مخلوقين ليه؟ عشان الأغاني والفساد؟ وما خلق الله العباد لأجل غناء وفساد، وإنما خلقهم ليعبدوه ويحموا الدين وينصروه. ومن عاش عيش المؤمنين ورفع راية الدين لم يلتفت إلى شيء من ذلك أبدا. نعم، لم يلتفت إلى رقص راقص، ولم يستفزه عزف عازف. ولعل من سائل يسأل، أيوجد من البشر من يرد مزامير الشيطان والضرب واللهو اللي احنا شايفينه ده؟ في ناس بتقدر. أيها الأحبة، إن من الناس من يقدر على رد هذا العبث. في ناس تقدر تعيش من غير أغاني، والمغنى مش حياة الروح، ولا هيسمعها العليل تشفيه، ولا هتداوي كبد مجروح واحتارت الأطباء فيه. مش كانوا بيقولوا كده؟ بيقولوا المغنى إيه؟ حياة الروح يسمعها العليل تشفيه، وتداوي كبد مجروح احتار الأطباء فيه. يا سلام، يعني احنا لو جبنا موال وقعدنا بيه في مستشفى الكلى كله هيطلع مية مية يسخن زي منتخب مصر القومي؟ بقى الأغاني لا تشفي الكبد؟ أهو من أجل هذا الكلام أكثر الله في الناس مرض الكبد والكلى. ولا حول ولا قوة إلا مين اللي بيشفي؟ هتسمع ربنا بيقول إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة. يا رب نحن في بيتك فاشفنا جميعا. أمين يا رب. أيها الأحبة، تعالوا لنرى حال الناس أيام زمان وحلنا في هذا الزمان. طلب ملك من ملوك الروم من أحد خلفاء المسلمين أن يرسل إليه رسولا عاقلا، يبعث له إيه؟ مرسال. قال له بعث له واحد من عندك بس يكون بيفهم وعاقل رزين. فأرسل إليه الخليفة الإمام أبا بكر الباقلاني. حد يسمع عنه؟ انقسم الناس إلى عجرمي وروبي، أما الباقلاني فلا أحد يعلم عنه شيئا، صح؟ طيب، فلما أقبل عليه الباقلاني دخل على الملك. مالك أمروه أن يدخل على مجلس الملك راكعا فأبى، فقال الملك أدخلوه من الباب الآخر. عندنا باب كده صغير لما يخش منه هيوطي غصب عنه. اتوحد الله، ملوك عاملين باب للي يتعنطص، لما يلاقوه كده متكبر ورافع راسه يقول له دخلوه من الباب ده، لما يجي يدخل يعمل ايه؟ هيوطي ويدخل. فلما أقبل الباقلاني من الباب ولا زهرة، ادى للملك زهرة وراح قاعد على الأرض وراجع ورا عشان لما يجي يرجع لورا ما يفكرش انه سجد له، ده سجد الناحية التانية. شفت الناس؟ فالملك قال اه فعلا بعت له واحد بيفهم. فلما رأى الملك فطنته وعقله أمر عازفا عنده أن يضرب بآلة معه، وكان لا يسمعها أحد إلا تمايل لها طربا واهتز قلبه. آلة لما الواحد يسمعها دماغه تلف، زي ما كنا بنسمع زمان المزمار البلدي والشوية البلدي اللي كانوا يخلوا الشباب والبنات كله يقوم ايه يهتز. الناس قامت حوالين الباقلاني كلهم، اللي كان قاعد محترم حوالين الملك بدأ يتحزم وايه حتى الملك نفسه شرب الكاس وحس ان هو بيتمايل. فلما رأى الباقلاني الناس يتمايلون عمل ايه الباقلاني؟ نزل الباقلاني، لان الآلة كانت ممكن تتوع عقل الباقلاني فعقله يروح، ما هي الاغاني دي بتودي العقل وتزيل الحياء وتخلي الراجل المحترم زي ما انتوا شايفينه كده. الباقلاني عمل ايه بقى؟ راح جاي مطلع آلة في ايده وقاطع صبعه، ثم شغل نفسه بجرحه. هم عمالين يغنوا ويرقصوا وهو عمال يتألم ويربط. فلما رأى الملك منه ذلك عجب من فطنته وعقله، انت بتعمل كده ليه؟ قال له ما هي دي بتذهب العقل، وانت عاوز واحد عاقل وانا صحيلة، ما توحد الله. انما احنا وروني بقى اللي عنده عقل اليومين دول. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يحرك رأسه طربا يمنة ويسرى. عائشة رأت راجل محترم عمال يحرك نفسه يمين وشمال طربا، ممزوج قوي اللي بيقوله. فقالت عائشة اف شيطان اخرجوه ابعدوه، سمته ايه؟ شيطان. صوت الشيطان هو الغناء، فإنه يثير الغرائز والآثام ويدعو إلى الاختلاط وأنواع الحرام. ولعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، كم من واحدة محترمة بسبب الغناء وقعت في الخطأ، كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من غني أصبح به فقيرا بعد المطارف والحشايا. ضيع فلوس على الهلف. سألتكم بالله، عمركم شفتوا مغني غنى في يوم من الأيام يحذر الناس من الزنا وعدم الاختلاط؟ يعني سمعتم واحد كده يقول ايه؟ هما بيقولوا ايه؟ هات ايديك تسرح في دنيتهم، ايدي زنا واختلاط. عمرك شفت واحد طلع يقول لك ابعد ايديك عن ايدي ده جهنم قدام عيني؟ سمعت الكلام ده؟ انا نفسي واحد يطلع يقول كده الله يكرمه. انما هات ايديك تسرح في دنيتهم ايدي عشان ياخدوا بعض على ايه؟ على جهنم. نفس واحد يطلع يقول ابعد ايديك عن ايدي ده جهنم قدام عيني. او سمعتم واحد بيغني لغض البصر او دعوة الناس في صلاة الجماعة؟ في واحد كده صوته حلو في القصائد راح طالع على المسرح وراح مغني كده بالصوت الجميل ده اغنية تدعو الناس لصلاة الجماعة، لقى الناس كده عمالة تغني وترقص، فيقوم يقول لهم ايه بقى؟ سيبكم الرأس يا جماعة وقوموا صلوا في الجماعة، ده الدنيا يا اخوانا ساعة فاجعلوها طاعة ما توحد الله. ما يطلع واحد يقول لنا كده، لا ديت ما تتزعش والله ما متحركة من مكان، ده لو حتى طلعت من لسان ده هيكتمها له جو، هيكتمها له جو. سيبكم الرأس يا جماعة وتعالوا تصلي في جماعة، لا. إنما كل اللي بتعمله الأغاني إيه بقى؟ هقول لك عليه بعد ما تصلي على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، إن الأغاني لا تدعو إلا إلى ما نراه اليوم. ما رأيت الغناء يدعو في هذه الأيام إلى فضيلة، إنما وصف في الحرام للخد والقد والتسريح، وما تكاد تسمع فيها إلا الحب والغرام والعشق والهيام. بعض الناس يصفون في الخد ويقول لك ده عامل زي الوردتين، ولولا خوفي من الله لقطه في الايه؟ متوحد. سبحان الله. طب بالله عليك احنا كنا اتفقنا كده على التكملة، لو انا قلت آية هتلاقي بعض الناس تسقط وبعض الناس ايه؟ تكمل. انما لولا خوف من الله لا طف الكل راح قايل على طول. ماشي. ما تكاد تسمع الا الحب والغرام والعشق والهيام، وما نسمع فيه وما نرى الا من فتنة الرجال باصوات النساء والنساء باصوات الرجال، وكم في الغناء من تغنج ودلال، وتعجرمت الدنيا وامتلأت بالروبيين، وانقسم الناس إلى طائفتين عجرمي وروبي، وما فيش حد صيدحي. ما توحد الله. سبحان الله. يعني حاجة عجيب. قال ابن مسعود عن الغناء أنه رقية الزنا. خلي بالك ابن مسعود بيتكلم عن الغناء اللي كان بالشعر الفصيح ليس فيه رقصات ولا لمسات ولا همسات ولا نظرات، ويقول لك عليه ايه؟ رقية زنا. ابن مسعود بيصف الغناء بتاعهم اللي كان بالقصائد الجميلة وما كانش فيه لا لمس ولا همس ولا نظرة فابتسامة فمصيبة، ما كانش فيه الكلام، وكان بيقول عليه رقية زنا. تعال ابن مسعود شوف اللي احنا فيه النهاردة، لو شاف بتاع النهاردة يقول لك رقية زنا، اعتقد اعتقادا شخصيا عشان ما حدش يقول الراجل ده بيقول ابن مسعود شيء، انا بعتقد اعتقاد شخصي من عند انا ورأي من عندي انهم كانوا يقولوا هو ده الزنا بعينه، هو ده هو الزنا بعينه. فماذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عما نحن فيه بعد ان تنوعت الالحان وكثر اعوان الشيطان؟ اغاني في السيارات والطائرات، واغاني في الشوارع والمحلات، وفي الموبايلات والتليفونات، حتى فانوس رمضان. ما توحد الله. الناس تبقى مستعدة للقيام، وإذا أجرك الله طلع لك يقول لك أخصمك وحبك لا، أنا مش عارف إيه ده، والعلمك بيجيبوا الأغنية قبل ما تنزل في السوق، روحنا نشتري فانوس للولد، لازم يصمموا على الفانوس يا أخوانا. فانوس إيه؟ فانوس ده بدع من البدع. العيال صمموا، قلت لهم هنجيبه لكم بس ما تسموهوش فانوس رمضان، خلي بالك ما تسموهوش فانوس رمضان، هنجيبه على انه لعبه لمبه فانوس بس بلاش رمضان. فروحنا للراجل، طبعا العيال قاعده تعيط في الشارع، فخفت لا يقول علي من المتعصبين، الواد عمال يقول لي لازم اجي. يا ابن الحلال اهتدى، الناس تبص لي بقى سنه ومش عارف ايه، مش عايز تجيب لابنك؟ ده عيال صغيرين والاطفال واحباب الله والكل عمال يبص لي، يا شيخ ما تجيب له، يا شيخ يا مشايخ ما انت الفلوس على قلبك قد كده ما تجيب يا شيخ، هتحبكوها ليه؟ هتعقدوا العيال؟ ايه اللي في الفانوس؟ قلت لهم ما يسموش فانوس رمضان. قال ماشي. ايه البخل دي ما تجي. رحت اجيب فانوس ويا ريتني ما حودت ناحيته. قلت له هات لي يا عم الحاج فانوس. قال له نقي لك اي واحد. فانا قلت استخير الله ونقي. فبمد ايدي كده فاول ما حط ايدي على الفانوس بفتح ما اشتغلش. الحمد لله. قال لي لا ده احنا هنحط لك حجاره. حط لي الحجاره. لسه بفتح احنا جايبين فانوس ايه رمضان. اول ما بفتح كده لقيت واحده طالعه لك من جوه تقول لك ايه رجب حبك جنني يا رجب حش صاحبك عني يا رجب. قلت له يا ابني احنا في رمضان ولا في رجب؟ قلت له لا هات لي واحد تاني غير رجب ده. انا عاوز فانوس رمضان مش فانوس رجب. انا عايز فانوس رمضان. قال له انت حظك طلع في ده ازاي؟ ده لسه الحاجه دي ما نزلتش في السوق. قلت له حظنا بقى هات لي واحد مش فيه اغاني. قال لي لا ما هو كله اغاني. قلت له ما فيش حاجه فيها اذان فيها ايات قرانيه. قال لي بيجيبوا عدد بسيط كده يضحكوا على الناس على ما ياخدوا وبعدين يجي كله يسال على الايه الواد لحد ما يجيب ابوه هنا هاتولنا الاذان خالص هيضطر ياخد راجل وهو في رمضان. حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت له لا مانيش واخد ده انا همشي. قلت له هقول لك يا عم الحاج تسمح لي امشي؟ قال لي امشي خلينا نشوف شغلنا يلا يلا. ورحت ماشي. طب انا فاتح فانوس في رمضان يا اخوانا ايه اللي طلع لي راجل؟ مين رجب ده؟ حد عارف رجب ده؟ انا سمعت الناس بيكرروا لي من دول كتير مع العلم انها نازله من امتى. انا عارف كانوا بيحطوها دي ازاي بيالفوا حاجات انا مش عارف هما بيصدروها من بره جاهز. انا سالت واحد فعلا قلت له انا لسه سامعها اليومين دول. قال لي ده هي بتروح الاول على سي دي تتعمل في الصين وبياخدوا عليها الاف مؤلفه وترجع البنت تروح قايلها لنا هنا الكل يكررها يرجع الواد ياخدك على مشمك عشان تاخد رجب في رمضان. قلت له كويس ان احنا صايمين ما توحد الله. ايها الاحبه الكرام العالم من حولنا يغني ونحن معه نغني. الاطفال يموتون والامه تضيع اين الرجال؟ ففي المسند عن ابن عمر خرج يوما في حاجه فمر بطريق فسمع زمارة راعي فوضع اصبعيه في اذنيه حتى جاوزه. راعي ماسك ناي وعمال يغني للغنم. عبد الله بن عمر عمل ايه؟ جيري وحط صوابعه في ودنه. وعمر بن عبد العزيز قال لابنائه احذركم الغناء احذركم الغناء احذركم الغناء فما استمعه عبد إلا أنساه الله القرآن العظيم. إن الغناء يغلق القلوب ويصم الآذان عن نداء الرحمن. قال أحدهم لصاحبه بيفكروا بعض بالليالي السودة اللي كانوا عايشينها مع بعض في الحفلات بيقول له بقى أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب الغناء إلى الصباح ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح. يعني الأغاني خلتنا نسكر من غير ما نشرب. فلم ترى فيهم إلا سكارا سرورا والسرور هناك صاحي إذا نادى أخ اللذات فيه أجاب له حي على السفاح. مش حي على الفلاح. في الآخر يقول لك هاتلنا واحدة بقى مش حي على الفلاح. وكم من حقه يقول قل لي إلى أين المسير؟ ما توحد الله. المفروض كان يقول له احنا نروح القبر واسمع بقى قل لي إلى أين المسير في ظلمة القبر العسير قل لي إلى أين المسير في ظلمة القبر العسير طالت ليالي بنا والعمر كما تدري قصير يا مالكا قلبي قد انتهى عمري يا مالكا قلبي قد انتهى عمري والآن في قبري ألقى العذاب وحدي أدعوك يا ربي يا واهب النعم يا واسع الفضل يا كاشف القرب أيامنا ولت أيامنا ولت وشمسنا غربت فلا أحد يبقى صغير أو كبير. قل لي إلى أين المسير في ظلمة القبر العسير. طالت ليالي بنا والعمر كما تدري قصير. والعمر كما تدري قصير. والعمر كما تدري قصير. اللهم ارحمنا يا رب. هو ده المفروض يقولوه. هو ده المفروض يقولوه يذكروا الناس. سمع سليمان ابن عبد الملك صوت الغناء فغضب، زعل جدا. سليمان ابن عبد الملك سمع رجالة بتغني، قال الناس ايه هاتوهم، فجابوه. قال بقى سلمان ان الفرس لا يصهل فتستودق له الرمكة. يعني ايه بعد ما توحد وتصلي على النبي محمد؟ ان الفرس لا يصهل فتستودق له الرمكة، يعني الذكر من الخيل يصهل فتسمعه الانثى فتستعد للوطئ. شفت الذكر لما يعلي صوته كده ويجيب صوت حتى انت فرس، الصوت يأثر على الأنثى فتستعد للوط. إن الفرس لا يصهل فتستودق له الرمك، وإن الفحل لا يهدر فتطبع له الناقة تنزل، وإن الرجل لا يتغنى فتشتاق له المرأة. ثم أمر سليمان بن عبد الملك بهؤلاء فخصاهم، متواحد خصاهم، خشي على النساء منهم. قال انت هتعود لوعولي وتغنوا لي، هاتوهم لي هنا اخصوهم. فخصوهم. ويزيد بن الوليد كان بيقول ايه؟ يا بني أمية اياكم والغناء فانه يذهب الحياء، اياكم والغناء فانه يذهب الحياء. بالله عليك بص في اي فرح تلاقي الكل محترم، واللي لابس الخمار والحاج والحاج يهنئون في هدوء العريس وفي منتهى الوقار، ده قبل الفرح ما يبدا، ويبدا المزمار. وفي الاول علشان ياخدوا الصبغه الشرعيه يقول لك ايه؟ نسالك يا من هو الله الذي، شو ما بيقول كده؟ من وحد الله. طب ما احنا نعرف نعمل زيهم اهو، سبحان الله. وروح طالعين لك بالايه؟ بالمطلع ده. خلاص فرح عاد اسلامي من اوله. نسألك يا من هو الله. وبعد الوقار يبدأ المزمار، والطرح تنطرح، والطوائط تتخلع، والبدل تتساقط، وهاتك يا رأس، وسيبه سيبه يناجي حبيبه، ولا حول ولا قوة الا بالله. بهدلة. شوف يزيد بن الوليد كان بيقول ايه؟ يا بني أمية اياكم والغناء فانه يذهب الحياء ويزيد الشهوة ويهدم المروءة، وانه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر، فان كنتم فاعلين لو انتم صممين على الخيابات فجنبوا الغناء نساءكم. بلاش النساء تسمع، الرجال مصيبتهم كده تسمعوا النساء. فإن الغناء داعية للزنا. وعشان برضو حبايبنا اللي بيسمعونا من أهل الفن والطرب، وعشان انتم برضو الناس اللي بتحب الأغاني ما حدش يزعل مننا، وعشان أمانة العلم، الغناء قسمان، قسم فيه فجور وخنا وهو حرام، وقسم يباح من غير موسيقى إن لم يكن فيه من الشرك شيئا أو ما يخالف العقيدة، مثل القصيدة التي وضعناها في الرد المثالي على كلمات الأغاني، كلمتها موافقة للشريعة موافقة للعقيدة، وبعدين ما فيش فيها موسيقى. أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نصدق مع أنفسنا، الغناء في هذه الأيام أعظم وأطم، فهو يصور تصوير فاضح للبغايا والمومسات. فما من مطرب إلا ويترنح حوله نفر من الراقصات. وطب ليه يجيبوا راقصات ليه؟ طب ليه؟ وما من مطربة إلا وحولها نفر من الرجال يتساقطون يتراقصون ويتمايلون، وتنتهي الأمور باختلاط وسفور. وكم من ظلمات بعضها فوق بعض وكم من أموال في معصية الخالق للمطربين والعازفين، فمن للفقراء والمساكين والجائعين. نمدح صاحب المزمار والدف والغنى، ثم نأتي بما يشغلنا عن طاعة الله وذكره والصلاة والسلام على رسول الله. وجاء الموعد أيها الأحبة مع الأمثلة التي أصابت الأمة بما هي فيه من غمة، حتى لا يدعي الناس أننا نتكلم من ضرب الأوهام والخيال، وأن هذا الذي نقدمه إليكم من الأمثلة القبيحة قليل من كثير كثير، وستجد أن الأغاني الجديدة أيضا فيها ما يخالف العقيدة. وشوف المخالفات من كلمات الأغاني زي ما قلنا فيها شرك، إما أن يكون الشرك أكبر أو شرك أصغر أو ظاهر أو خفي. من الأغاني ما يقر ما لا يقره الله، ويكذبون على الله، يزعمون ما لم يقله الله بزعمهم، ويعبدون أنفسهم للأشياء، ولا معبود بحق إلا الله. بص وشوف، مثلا واحدة تقول أعطني الناية وغني، فالغنى سر الوجود. الأغاني هي سر الوجود؟ ده حاجة تخلي الواحد يقول يا ليل. الأغاني هي سر الوجود؟ شوف الكلام، أعطني الناية وغني فالغنى سر الوجود، لحد هنا سهل. أعطني الناية وغني فالغنى سر الوجود، لحد هنا سهل. شوف المصيبة اللي بعدها، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود، ومن الباقي؟ شوف ربنا بيقول إيه، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إلا من شاء الله، يا ترى إلا من شاء الله هو المزمار بتاعهم؟ وأنين الناي يبقى بعد أن تفنى أو يفنى الوجود؟ هذا مخالف للعقيد. ومن ضمن الأمثلة القبيحة في الأغاني، واحدة تقول لك إيه، حبيبي جيت أنا، جيت الدنيا ديا إلا عشانك أنت، أنا مش جاية عشان حاجة أبدا إلا عشانك. وربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا، قول أنت يا عم، رد أنت الله يكرمك. ومنهم من قال في أغنية عشت لك وعشانك، بيقولوا كده، والله يقول، تسمع كلام الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لمن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن، لله رب العالمين. وهم يقول لك ايه، عشت لك وعشانك، وهم يعبدون انفسهم لغير الله. واحد يغني يقول لك ايه، انا اعبدك. ومنهم من يقول اعشق حبيبي واعبد حبيبي، في اغاني بتقول كده. وبعضهم يكذب على الله، واحد يغني يقول الله امر لعيونك اسهر، الله امر لعيونك اسهر، فربنا اللي قال لك اعطني النهار بص في العيون، ده كده، ده اللي بيكذب على النبي بيتبوأ مقعده من النار. ومن اللي يكذب على الله؟ ده هيقعد قاعده في جهنم. يا رب عافينا يا رب، واغفر لهم واغفر لنا بقى، ربنا اللي امرك قاعد طول الليل انت وهي في قلب الكازن، والله امر لعيونك اسهر، ده ربنا قال كده؟ ده ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله لا يأمر إلا بالخير، الله لا يأمر أبدا بشر. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله حبيبنا لا يأمر إلا بالخير، يأمر بالصلاح، يأمر بالشفاء، يأمر بالراحة، يأمر بالجنة. إنما الله أمر لعيونك أسهر. الله أمرنا بالسهر، أي نعم، كما أمر نبيه. مش ربنا بيقول كده في الكتاب؟ ماذا قال؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هو ده اللي ربنا أمرك بيه. إنما الله أمر في عيونك أسهر. ومنهم من أتى بلفظ الجلالة الله والبنات ترقص والغمز بالعين والعري، وهو يقول لفظ الجلالة الله. الله عليك يا سيدي، الله عليك يا سيدي، قلبك داب في ايدي. الله لفظ الجلالة يجي والناس بترقص والمزمار شغال. الله عليك يا سيدي، قلبك داب في ايدي. واحد تاني يقول الله كان بيني وبينك، والله الله الله، ويترقصون، والله جاب عينك في عيني. اسم الله بهذه الطريقة وفي هذه المخالفات، ايه رأيكم؟ ما اقدرش احكم على الكلام ده انا، ان الحكم الا لله. وخلي بالك ملاحظة خطيرة بقولها لحبايبي اللي بيغني، بقولها لحبايبي اللي بيسمعوا، ما من انسان اتى باسم الله بمثل هذه الطريقة في وسط محرمات الله الا ونجمه بينطفي، الا ونجمه بينطفي. ولو ربنا سابه في النجومية هيصيبه مرض خبيث، او هيصيبه بألم وحزن داخلي مش ممكن الفلوس تخلصها له ابدا. يبقى لازم نحترم نفسنا في اختيار الكلام. ما لك ومن ربنا؟ ما الذي ادخل اسم الكريم سبحانه في مثل هذه المخالفات؟ ترضان الواحد يقول اسم ابوك حتى في قلب الاغاني ويقعدوا يرقصوا عليها ويتنضروا؟ انا مرضاش صراحة حد يجيب اسم ابويا السيد ويفضل يرقصوا ويغنوا، انا ازعل. ما ظنك بالله؟ حاجة تزعل؟ انا مش هقدر احكم لان المنطقة خطيرة، ما اقدرش احكم عليها. وفي الاغاني الجديدة اعتداء على الانبياء. واحد بيقول ايه؟ صبرت صبر ايوب، ما تصلي عليه وعلى نبينا. واحد بيقول كده، صبرت صبر ايوب، يا كذاب، ما انت صبرت صبر ايوب، صبرت صبر ايوب، اهو كذاب اهو، ده المصيبة مش كده، ده افترى على ايوب. وايوب ما صبر صبري، حاجة تزعل ديت ولا تضحك؟ ده حاجة والله العظيم تخلي الواحد يتألم. انت عارف الراجل ده مصبت سود، صبرت صبر ايوب وايوب ما صبر صبري. والله سبحانه وتعالى قال عن ايوب، انا وجدناه صابرا، انا وجدناه صابرا. من اللي قال عنه كده؟ انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. انا وجدناه ايه؟ صابرا. وده يقول لك صبرت صبر ايوب وايوب ما صبر صبري. واحد يقول لك ايه؟ قلب العاشق دليله ولا يوم احساسه خان، قادر يهديه في ليله لو جار عليه الزمان. ما توحد الله. قلب العاشق دليله ولو يوم احساسه خان، والله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، قادر يهديه في ليله ومن القادر، ولو جار عليه الزمان. وكلمه جار عليه الزمان يعني ظلم، بيتهم الزمان بانه ظلم، والزمان من مقادير رب الزمان، ومن اتهم الزمان فقد اتهم رب الزمان. قلب العاشق دليله ولا يوم احساسه خان، قادر يهديه في ليله لو جار عليه الزمان. ولا تعليق. وهناك من يعترض على سنة الله في الكون. سمعنا من تقول، الله يرحمهم جميعا يا رب، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمره ضايع، يحسبوه ازاي عليا؟ انا معترض على الموضوع ده. ومن الذي يحسب الوقت والزمان؟ هو اللي بيحسب الأعمار. لو ربنا جاب الأجل لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون؟ بتقولهم لا، لو سمحت انتوا حسبتوا شوية حاجات كده ما تنفعش، دول احتياط. وبعدين يرجع يقولك ايه، حكم علينا الهوى، احنا لسه قايلين الحكم لمين؟ طيب. ومنهم من يقول بحبك وبموت فيك ورجعوني عينيك لأيام اللي راحت. انا مش عارف هيفضلوا يرجعوا امتى، ياك ما يعوش في بحر ولا حاجة. رجعوني عينيك، زي التباع اللي كان بيرجع السواق، عمال يقول ارجع ارجع، وكانوا عند النيل، ارجع ارجع بس وراك مركب. نزلوا تحت في المية، قال له وراك مركب؟ احنا فين يا ابني؟ قال له انت تحت يا حبيبي، المركب تحتك. انا رجعوني عينيك لايام اللي راح. وبعض الناس يجادلون في دين الله ولا يجادلون في الباطل. اهل الباطل عندهم قناعة، لما اجي اقول لك صلي على سيدك ما تصلي على سيدك. بعض الناس يقول لك ايه يا عم، المفروض الواحد ما يقولش سيدنا محمد، امال لما كلنا نبقى حاطينها على الودان وحاطين السماعات والديكتافون والميكروفون وكل عمال يغني ويرقص، وبعدين يقول لك سيدي انا سيدي انا سيدي. الله، ما سيدك محمد لما نقول لك، نفضل نجادل ونناقش. بقول لك صلي على سيدك ما تصلي على سيدي، مزعله حد دي؟ امال سيدي انا؟ حاجه عجيبه الشكل. ان الغناء بسببه يمس الانسان الشيطان، وتقع كثير من الفتيات في المحرمات. وبعض النساء بسبب الغناء لما يقعوا في المحرمات يتحججوا ان عندهم عمل. زي راجل راح لواحد فبيقول له بنتي معمول لها عمل، وبيقول له انه مربوط على حاجه. فالشيخ قال له ايوه فعلا هو مربوط، بس مربوط على الدرجه الثانيه، والناس درجات. سبحان الله، على فكره ده كان واحد بيسالنا مربوط ايه وبتاع ايه. قال له انت بتقول كده بتهرج يا شيخ؟ قلت له انا بهرج طبعا، ده تهريج، لان بنتك يا حبيبي الغالي بتحب استاذ، وقالت لابويا مش عاوز يجوزني، فعملت لك انها مربوط. حبيته ازاي دي؟ ما سمعت حبيتها، ما توحد وانت سيد خلاص، روح فك بقى من على الدرجه الثانيه، والناس درجات، جوز. وفعلا جوز. وفي الحقيقه ايها الاحبه، عشان الناس ما تزعلش مننا ونرضي جميع الاذواق، هناك بعض الاغاني الهادفه، في اغاني فعلا بتبقى هادفه، زي بابا قبح والساح ده حنبو، اغنيه هادفه. شوف معناها حلو ازاي، انت فاهم حاجه؟ انا مش فاهم حاجه صراحه. ولما العوازل السوكي يخرب بيت ابوهم وابوك، اغنيه حلوه جميل، يعني اهي بتعلم الاولاد على الايه، على الالفاظ الحلوه الجميله. وعلى باب حارتني حبيب القلب قابلني، قلت له مد الوصال خلع النعل وناولني، اغاني هادفه بسم الله ما شاء الله. وهناك اغاني جميله ذات معاني نبيله سمعتها في معرض القاهره اللي فات، اديك الشركسي ولونه حمصي، شوف الجوازه الشيك الوزه واحلى ديك. وهناك اغاني تشجع الحياه، داري جمالك ده العيون بصاصه، خلاص ده حاجه حلوه، ولا داري جمالك اي عفي نفسك، داري جمالك ده العيون بصاصه، داري جمالك كل نظره رصاصه، حلو يا ورده في حضن النسيم رقاصه رقاصه. سبحان الله، انا عايز حد يقول لي الله يكرمك بعد الجمال اللي قاله، داري جمالك ده العيون ايه بصاصه، حلو داري جمالك كل نظره ايه رصاصه، لحد هنا جميل موافق للشرع. انما ايه بقى، يا ورده في حضن النسيم رقاصه، هيداروا جمالهم ازاي؟ هم الناس هتغض الطرف ازاي؟ هتداري جمالها هي ازاي؟ اذا كانت هي بترقص، يا ورده في حضن النسيم رقاصه رقاصه، يعني عاوزه ترقص والناس ايه ما تبصش، ما توحد الله. وهناك اغاني تفيد المجتمع وتحذر الناس، كهيئه الارصاد الجويه، في اغاني حلوه تعرفك عوامل الطقس والتضاريس وتحذر الناس، كما يقولون في خبرهم على جميع الغزلان الانتباه، ويعلنونها ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال، ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم ايه زلزال. كعب الغزال يا متحن، الحنية هتجيب زلزال. فهموا بس الحاجات التضاريس ده عشان لو اول ما تلاقوا حنية تعرفوا ان في زلزال على طول. ماشي. واحد يقول لك ايه؟ اخاف ان تمطر الدنيا ولست معي وعندي عدة المطر. مجهز الحاجات اللي ينزل بها في الطين. كان الشتاء يغطيني بمعطفه فلا افكر في برد ولا ضجر وانت في القلب مثل النقش في الحجر. يعني هو خايف للدنيا تشتي وحبيبته ما تكونش معاه والدنيا بترخه فوق دماغه. اهداف نبيله حققها المغنيون وحققتها الاغنيه. حتى سمعت من الشباب في رحله من الرحلات كلام عجيب قوي. شفت الاغاني علمت ولادنا ايه؟ انا متاكد ان الولاد دلوقتي مخهم فارغ من كل حاجه الا الاغاني. واحد طلع كده قال لهم ايه؟ هنعمل لكم برنامج. انا قلت برنامج يبقى حلو بقى مسابقات وهنعرف الصحابه والمسلمين والغزوات والفتوحات. فتوحد الله رب الارض والسماوات. فطلع واحد يقول لهم ايه وبعلو صوت: انتوا عارفين سلام جمهوريه مالي؟ وانا مالي يا ابوي وانا مالي. وقعد ايه يغني والناس تغني وراه. هو ده سلام جمهوريه مالي؟ طبعا ده مش هو. وبعدين راحوا الناس ساكته شويه وراح قال لهم ايه: وعارفين سلام جمهوريه غانا؟ قالوا له ايه؟ قال لهم: غانا الهوى غانا. وراح مغني برضه والناس قعدت تغني. وعارفين سلام جمهوريه توجو؟ قالوا له ايه؟ قال لهم: توجو نقسم القمر. هو دي السلامات اللي عندنا؟ سلام عليكم ايها الشباب المسلمون يا من ينتظر منكم ان تفتحوا الاقصى. وسمعت جزار بيغني ويندب في حظه مره وهو بيبيع اللحمه. بيقول بقى: لحمه يا دنيا لحمه والدهن اللي باين لحمه وما عادش رحمه ربنا ياخد الزباين. هلا سبحان الله. هذه اغنيه فعلا سمعتها وانا ماشي في الطريق كده مشغلينها عندكم في شبرا عم الحاج. ايه لحمه يا دنيا لحمه دي؟ انا كنت بسمعها زمان: زحمه يا دنيا زحمه. طلعت اليومين دول: لحمه يا دنيا لحمه والدهن اللي باين لحمه وما عادش رحمه ربنا ياخد الزباين. وهناك اغاني شجعت على الامانه اللي هي ايه؟ ياللي عينيك سرقاني واخداني واصابت الاغاني الكثير من الناس بعدم التمييز بين ما يضر وينفع. مثلا ايها الاحبه، لو انت صاحي من النوم ولا حاجه ولقيت قلبك وقف هتعمل ايه؟ وقف، مش هتصحى صح ولا لا؟ ولا هتعمل زي اللي يقولك ننزل نزقه؟ لا طبعا. ما بالك بقى ان احيانا تصحى من النوم واحد عمال يتحايل على قلبه: يا قلبي كفايه ده. الله، ليه؟ ما دام حبيبك ايه متوحد. واحد يقولك: الشيخ كان بيسمع. اه خلاص، سمعنا كتير واحنا صغيرين، ولما كبرنا بنسمع من التائبين. واحد جاي تائب جديد بنقول له: ايه اللي كنت بتسمعه؟ نروح كاتبين عنه. احنا نعمل ايه؟ وهو لازم تعلم وتتعلم. ما تصلي على المعلم الاكبر صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، ان الاغاني الجديده اكثر قبحا من القديمه. رفعت الحياء، جعلت الرجال والنساء يختلطون ويتمايلون. حتى ان احيانا بتشوف بعض النساء بيغنم بملابس النوم، بزي النوم. واحده بتغني بزي النوم. بص انت في المجلات وانت ماشي كده عابرا، وبلاش تبص الله يكرمك. احنا بنروح نشتري حاجه حلال تبص تلاقيها قدامك، اعوذ بالله. تبص الناحيه تلاقيها قدامك، الناحيه تعمل ايه؟ بتشوفها اصلا عندك. لدرجه ان الراجل الكبير ممكن يخيب. شفت زمان زمان في فيلم من الافلام، راجل كبير محترم عنده حوالي 60 سنه ولا 65 سنه، وراح على واحده في قلب الكازينو بيقول لها: تسمحي لي بالرقصه دي يا مدام؟ خلي بالك يا مدام، يعني متجوزه. تسمحي لي بالرقصه دي يا مدام؟ قالت له: اخويا ما ترقص وانا هشك. قال لها: طب بعد اذنك ساعتين هتحزم واجي. طبعا هو مش قصده ايه. في واحد يستاذن من راجل يقول له: سمحت ممكن بس المدام رقصه؟ علموا الناس الكلام ده في الاول. لما الناس ما صدقتش الكلام ده جابوا لهم الاغاني. يقوم الاغاني تخلي الانسان من غير ما يجيبوا له مباشره هو اللي عاد يسمح عادي. ما انت مراتك بتسمح لها انها تشوف واحد بيرقص واحد بيغني واحد بيقول كلام فارغ. يعني فرقت ايه؟ فرقت ان هو ما قربش بكره يقرب. ان هؤلاء تجرأوا على القران وغنى البعض كلام الرحمن ويضربون عليه المزامير من الشيطان. كقول أحدهم في أغنية: حبك سقر وما أدراك ما سقر. ومنهم من غنى سورة الزلزلة والكافرون، وكل هذا مسجل في أشرطة. فما وجد هؤلاء عزيزا إلا أذلوه، ولا غاليا إلا لطخوه. أيها الأحبة، هذه أحوال الغناء وأهله: طرب ومزمار وفضائح وأسرار، غفلة عن ذكر الله بالليل والنهار. وهذا نداء لمن يسمع الأغاني: يا سامع الأغاني أيها المؤمن الموحد متوحد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا سامع الغناء، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا سامع الغناء، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا سامع الغناء، أرأيت لو سلب الله سمعك أو خسف بك الأرض وأنت على حالك، إن كنت لا تعتقد في قدرة الله بخسفه لك في الأرض فقد كفرت بالله، وإن كنت تعتقد بقدرته فلما جعلته أهون الناظرين عليك؟ يا سامع الغناء، أما تخشى سوء الخاتمة؟ ذكر ابن القيم أن رجلا من أهل الغناء حضرته الوفاة. أنا عايزك توحد الذي لا يموت. راح الواحد من أهل الأغاني قالوا له قل لا إله إلا الله، فجعل يردد أغاني، فكرر عليه قل لا إله إلا الله، راح ملحن تنتنى تنتنى، فنزل به ملك الموت وهو يتنتن، ويموت الزمار وإيده إيه؟ وإيده بتلعب، ويموت الزمار وإيده بتلعب، الحالة اللي عشت عليها هتموت عليه. ماذا قلت يا من تستمع إلى الأغاني؟ قلت إيه؟ يا اللي بتسمع الأغاني بعد اللي سمعناه، يا بتاع مش من حقك، ويا مجنون مش انا ليلى، ويا صاحب موال عملت حجة العجل وكل ساعة سقيه، للعجل شرب يا عيني ولا الحبيب بلاقيه. ماذا تقول لربك غدا اذا جاءت هذه العبارة امام مولاك؟ ماذا تقول؟ العبارات فيها لغو، ما بالك اللي فيها حرام وفيها مزمار. ماذا تقول لربك غدا إذا جاءت هذه العبارات البذيئة السيئة وتعلمها المسلمون وانشغلوا عن ذكر الرحمن جل في علاه؟ أيها الأحبة الكرام، وفي ختام أمرنا دائما نضع نموذجا أمام الناس، نموذج أمام الناس. بعض الناس يقولك نسمع إيه، وبعدين كل شوية يقولنا سمعني صوتك وستار ميك اب. ما أنا بقولك سمعني صوتك بس بذكر مين والصلاة والسلام على مين؟ طيب هو ده وحش؟ متوحد الله. اللهم اجمعنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا، يا رب عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا، اللهم عافنا جميعا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم حقق في الإسلام أحلامنا، اللهم حقق في الإسلام أحلامنا وبلغنا فيه آمالنا وطموحاتنا. اللهم إنا نسألك أن تؤمنا في بلادنا، وآمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم افتح علينا وعلى بلادنا بركات من السماء والأرض، اللهم وفقنا جميعا ووفق ولاة أمرنا وأمر المسلمين لما تحبه وترضاه، واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد وقول لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، قول الله ما نحب أن نختم به دائما، تسمع وتوحد وتصلي على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.